بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فهم لها مالكون.

وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ